السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر أهلنا في حلب، اللهم كن معهم يا رب العالمين مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. الجميع يحزن على هذه الصور التي تقع في حلب، يحزن كما كان يحزن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمر ببلال يعذب فيحزن، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يقدم له شيئا، لكنه يدعو له ويصبره ويمضي. يمر عليه الصلاة والسلام بسمية وبزوجها ياسر وابنهما عمار، ويحزن صلى الله عليه وسلم لحالهم وهم قد ربطوا على جذوع النخل، ومع ذلك لا يملك صلى الله عليه وسلم أن يقدم لهم شيئا إلا الدعاء، فيدعو الله تعالى لهم ثم يمضي. يمر عليه الصلاة والسلام على خباب، وإذا هو يعذب أيضا بأنواع العذاب، لكنه صلى الله عليه وسلم أيضا لا يملك أن يقدم له شيئا، فيدعو الله تعالى له ويمضي. نحن جميعا نحزن لما يقع في حلب، والله جل وعلا سيحاسب كل إنسان عما يستطيع أن يقدمه ولم يفعل. كل إنسان يستطيع أن يقدم شيئا ولم يقدمه مع استطاعته عليه وعدم وجود خطر عليه لو قدمه، فإن الله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. من كان يستطيع أن ينصرهم بأي نوع من أنواع النصر دون أن يجر ذلك عليه أخطارا، فإن الله تعالى سيسأله عن ذلك. أسأل الله تعالى أن يكون معهم وأن يؤيدهم. أنا سمعت كثيرا الإخوة والناس ينادون أين العلماء أين العلماء، يعني أنا لا أدري ماذا يريدون من العلماء أن يقدموا أكثر مما أوجبه الله تعالى عليهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الله جل وعلا أمر العلماء بالبيان، فهم مطالبون بالبيان، مطالبون أن يبينوا للناس أن هذا الأمر حرام. يا ناس اتركوا خلافاتكم، أيها المسلمون اجتمعوا على كلمة واحدة، أيها الناس اجعلوا همكم وقصدكم هو نصرة بعضكم لبعض. لا يقول أحدكم يوما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أولئك يبدأون بحلب وينتهون بغيرها، هذا يعني هي خرزات في سبحة، إذا انقطعت ووقع أولها لم يؤمن أن يقع بعدها العدد حتى تنتهي، هذا مخطط على أهل السنة والجماعة. ولذلك العلماء يبينون هذا للناس، يبينونه من خلال خطب الجمعة، يبينونه من خلال كتاباتهم، يبينونه من خلال مؤلفاتهم، يبينونه من خلال فتاويهم، من خلال ما يستطيعون أن يوصلوا به الخبر والخير إلى الناس. ولذلك الإنسان مطالب بأن يبين هذا للناس، أن يبين الحق والخير بقدر استطاعته. أنا أتألم ويعني تدمع عيني عندما أسمع من يقول أين العلماء أين العلماء. أنا أعلم أننا جميعا مطالبون أن نصنع شيئا، والله إن كل إنسان يحزن إذا رأى امرأة تبكي أو طفلا يجري لا يلوي على شيء، أو رجلا يخرج وهو شيخ كبير من تحت الأنقاض، أو رأى من يعني يجعلون في الشارع أمام الناس ويصفون بالرصاص مباشرة، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نحن جميعا نتألم لهذا، وأي قلب يتحمل أن يرى هذه المناظر ولا يتألم لهذا؟ لكن جمع كلمة المسلمين واتحاد صفهم هو الواجب علينا اليوم، أن يصبح المسلمون صفا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني كما أن القوم الذين يضعون بينهم القصعة وهو الصحن المملوء بالطعام يدعو بعضهم بعضا تعالى كل تعالى كل، يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يعني أن يدعو الأمم بعضهم بعضا تعالوا عجلوا الحقوا على الأكل، تعالوا عجلوا أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني عددنا قليل. قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا أفلح المسلمون اليوم في تناسي خلافاتهم، في جمع كلمتهم، في التحرير، في التفكير والإدراك أن مصيرهم واحد، أن عدوهم لا يفرق بينهم، لا يفرق بينك وبين غيرك في مذهبك ولا في ربما في توجهك، ولا هو عند أنك ما دام أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه أنك تمثل بالنسبة إليه خطرا. وبالتالي نحن مطالبون اليوم أن نتناسى خلافاتنا أو نؤجلها على الأقل، إذا ما تستطيع تتناساها أجلها واجتمع مع غيرك واسأل الله تعالى التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوما في معركة وحصل خلاف بين بعض المهاجرين والأنصار وهم كلهم صحابة، قال أحدهم يا للمهاجرين وقال الثاني يا للأنصار، ثم غضب هؤلاء وغضب هؤلاء حتى تداعوا بالسلاح، فقام عليه الصلاة والسلام بينهم وقال دعوها فإنها منتنة، وجعل عليه الصلاة والسلام يوجه هؤلاء حتى هدأهم، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتفرقوا وقد جمعكم الله، ولا تختلفوا وقد وحدكم الله، ولا تتنازعوا وقد وفق الله تعالى قلوبكم للاجتماع. ولذلك يعني ينبغي علينا أن نتناسى اليوم خلافاتنا، أن يصبح القصد هو رضوان الله تعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أنا أقول للجميع، لإخوتي في حلب، أبشروا، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، والله جل وعلا أرحم بكم من أنفسكم. والله تعالى كما ابتلى المؤمنين الأولين يبتلي من يشاء من عباده. أسأل الله تعالى أن ينصركم وأن يكون معكم وأن يؤيدكم بتأييده وأن يداوي جرحاكم وأن يرد الله تعالى كيد الكائدين في نحورهم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.